وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في الحديث عن مولانا علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان شما اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابن عمران موسى عليه السلام. تفرض علينا هذه المناسبة الأليمة مناسبة ذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام أن يدور الحديث حول هذه الشخصية وأبعادها ومعاناتها. لا شك أن الإمام الرضا عليه السلام هو واحد من هذه المدرسة المقدسة، مدرسة آل البيت صلوات الله عليهم، التي تشكل من جهة الخط الأصيل في الإسلام في ثروته الفكرية وفي عطائه المعرفي، وتشكل من جهة أخرى خط المواجهة مع الطغاة والظالمين على طول الخط. ولهذا بقدر ما أثرت هذه المدرسة الأمة الإسلامية على مر العصور بالعلوم والمعارف ومكارم الأخلاق بقدر ما عانت وتحملت الكثير، وهذا قانون طبيعي أن يتحمل المصلحون وخاصة المصلحون الأصلاء أصحاب الصرخ الحق أن يتحملوا معاناة كبرى في هذا الطريق، لأن معنى الإصلاح أنك تواجه انحراف قائم وتحاول تصحيح هذا الانحراف. الانحراف إذا ارتبطت به مصالح وامتيازات طبقات معينة وخاصة طبقة الحكام، وكانت الصرخة تهدد مصالحهم وتكشف زيفهم، من الطبيعي أن تدفع ضريبة كبرى في هذا المجال. وأهل البيت عليهم السلام آلوا على أنفسهم ألا يهنوا وألا ينكلوا عن هذا الطريق مهما كلفهم الفداء، ولذا لم يمت حتف أنفه واحد من الماضين منهم صلوات الله عليهم أبدا، حتف أنف ما مات أحد منهم، إما أن يموت قتلا بالسيف أو بالشم. وهذا المعنى في واقع الأمر هو بذاته دليل على أن هذه المدرسة المقدسة، هذه الأسرة الشريفة، كلها كانت على هذه الجادة، على سكة المواجهة. جهاد أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام الرضا عليه السلام لم يكن جهادا في مطلع أمره جهادا سياسيا بقدر ما كان جهادا علميا، في الواقع كان جهادا فكريا. المفاهيم الخاطئة تصدى أهل البيت لتصحيحها، الخرافات تصدوا لتفنيدها، كذلك الانحرافات الفكرية المختلفة، انحرافات عقائدية انحرافات اجتماعية، تصدوا أيضا لمحاربتها ومكافحتها. هذه المواجهة في عالم الفكر والمعرفة بذاتها كانت تشكل ورقة ضاغطة على الطبقات المنتفعة من الخرافة ومن الانحراف ومن الدجل ومن الظلم، هذا الطبقة راح تواجه أهل البيت عليهم السلام، ما راح تقف منهم مكتوفة الأيدي. النتيجة الطبيعية لهذه المواجهة أن تتحول إلى مواجهة سياسية بطبيعة الحال، لأنه المواجهة العلمية والدينية الأصيلة الذي ما بها مواربة ولا بها مراوغة ولا بها تمويه ولا تضليل، هذه ما تتحملها الطبقات، طبقات الدجل السياسي أو الدجل الديني أو الدجل العلمي، مختلف ألوان الدجالين في كل هذه المجالات طبعا راح يقفون في خندق المواجهة. فبطبيعة الحال تتحول المواجهة من مواجهة علمية دينية إلى مواجهة سياسية. وإلا أهل البيت أساسا ما خاضوا المواجهة السياسية للسياسة، لأنهم ما كانوا محترفين للسياسة بالمعنى المتداول عندنا أنه رجل متمحض مثلا بالسياسة والعمل السياسي. أساسا أهل البيت عليهم السلام رسالتهم رسالة الإسلام، والإسلام وظيفته الرئيسية هداية الأمة إلى الخط الصحيح على مستوى العقيدة، على مستوى العمل، المفاهيم الصحيحة يقدمها للناس، القوانين الصحيحة، أحكام الحلال والحرام، النظام الاجتماعي الصحيح، النظام القانوني الصحيح، إشاعة العدل، إشاعة الأمن، محاربة الفساد بشتى ألوانه. رسالة الدين أساسا هي رسالة هداية للبشر سواء للحاكم والمحكوم، لكن نتيجة كونهم مصلحين قطعا راح يشكلون خطر على طبقات معينة راح تواجههم، فإذا واجهتهم يتحول الصراع إلى صراع سياسي. ولهذا لما نقول أنه الإمام الحسين سلام الله عليه ما خرج طلبا للسلطة، لا بمعنى أن الحسين عليه السلام ما كان صراع سياسي، لا، هو صراع سياسي وصراع ديني وصراع فكري، لأن أساسا هو الصراع بين حركة الحسين عليه السلام وبين حركة الأمويين هو صراع حضاري في الواقع. الأمويون مجموعة تدعو إلى رد الناس إلى الجاهلية الأولى، تدعو إلى إشاعة الفساد، إشاعة الفحشاء، المنكرات، هذا اللي كان يشكل البرنامج الرئيسي للأمويين. الحسين عليه السلام وقف في مواجهتهم لأن الإمام الحسين كان يشخص أنه كل ما يوجد من منكرات في الأمة في الواقع هو سببه المنكر الأكبر، والمنكر الأكبر هو فساد الحاكم، فساد الأمويين. فلهذا الحسين استهدفهم بالجذور. الحسين كان يدري أنه لا فائدة في أن يكتفي بمجرد إلقاء محاضرة لتغيير النظام العام، لا، كان يدري أنه لتغيير النظام العام وخلق نقلة نوعية في الساحة الاجتماعية لابد من مواجهة رأس الفساد، ورأس الفساد هو عبارة عن حكام بني أمية. ولهذا واجههم الإمام الحسين. أساسا رسالته كانت تستهدف مكافحة الفساد بشتى أشكاله، الفساد الفكري، الفساد الأخلاقي، الفساد الإداري. ولهذا قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين سلام الله عليه. هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة له قال: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان ولا رغبة في شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ولتقام المعطل من حدودك، وليأمن المظلومون من عبادك. صحيح كان إلى صراع مع هؤلاء، ولكن ما كان الصراع من أجل الكرسي، الكرسي لأنه وسيلة وليس هدفا، إذا تحول إلى غاية فسدت السماوات والأرض، فسد المجتمع. هو عبارة عن وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة العدل وبسط الأمن ونشر السعادة في ربوع البشرية. هذه وظيفة الرئيسية. أعود، فأهل البيت عليهم السلام صحيح أنه كان عندهم صراع، لا مثل ما يعبر البعض أنه عندهم مشكلة مع جميع الحكومات. الطرح القضية بهذا الشكل هذا طرح غائم. مشكلة إيش؟ عندهم مشكلة، مشكلة بمعنى أنه عندهم كان مواجهة مع تلك الحكومات الفاسدة لتشخيصهم بأنها كانت السبب الرئيسي في نشر الفساد في الأرض بمختلف أشكاله. الإمام الحسين سلام الله عليه واجههم، الإمام علي بن الحسين عليه السلام واجههم، الإمام الباقر واجههم، الإمام الصادق سلام الله عليه واجههم، الإمام موسى بن جعفر واجههم، الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام واجههم. طيب عرفني بواحد منهم ما دخل في مواجهة، بدءا بأمير المؤمنين عليه السلام إلى صاحب الأمر سلام الله عليه الذي هو غائب بسبب أن الله عز وجل اقتضت مشيئته أن يحفظه لليوم الموعود، وإلا لو باقي على قيد الحضور لاستشهد كما استشهد آباؤه، لكن شاء الله عز وجل ألا يخلي الأرض من حجة من جهة، وأن لا يزيد عدد الأئمة على 12، وأن تسير الأمور بحسب القوانين العادية. نتيجة الأمور الثلاثة، النتيجة الطبيعية أنه عليه السلام يغيب عن الأنظار، بمعنى أنه قد تراه ولا تعرفه وإلا هو موجود. فالمقصود أنه إلى الإمام صاحب الأمر عليه السلام الأئمة كلهم خاضوا مواجهة، والمواجهة كانت مع رأس الفساد، والشاهد على ذلك أن الذي تصدى لاعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم وسبيهم ما تصدت يعني منظمة من منظمات المجتمع المدني كما يعبر، أو مؤسسة من مؤسسات العادية والأهلية، وإنما اللي تصدى إلى مؤسسة الحكم. الإمام الحسن سلام الله عليه قتله، واضح قتله معاوية بن أبي سفيان كما يروي ذلك ابن عبد البر ومن أكابر علماء الرجال عند جمهور المسلمين وغيره. الإمام الحسين عليه السلام الذي أمر بقتله والذي قتله السلطة الأموية، وهكذا الإمام السجاد عليه السلام قتله الوليد ابن عبد الملك، الإمام الباقر سلام الله عليه كذلك أيضا قتله الحاكم الأموي، وهكذا الإمام الصادق قتله الحاكم العباسي، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قتله الحاكم العباسي، الإمام رضا سلام الله عليه قتله الحاكم العباسي. هذا شاهد على أن أهل البيت عليهم السلام كان يخوضون مواجهة، ومواجهة خطيرة وكانت تستهدف رأس الفساد. من هنا تجد أنه المأمون العباسي حاول احتواء الموقف بطريقة ثانية. كان هو يتصور أنه رجل ذكي وعبقري، وأنه راح يسيطر على الموقف بأن يعرض ولاية العهد على الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام من بعده بأن يكون هو ولي العهد. ولي العهد واضح أنه قائم مقام رئيس الدولة حيا وميتا، وكان يتصور أنه بعرض ولاية العهد على الإمام رضا عليه السلام لعله يكون امتصاص للنقمة، يعني أنصار الإمام رضا عليه السلام رح يمتص نقمتهم بهذه الطريقة. العلويين اللي كانوا مزلزلين الأرض تحت أقدام الحاكم العباسي كان يزعجون الحاكم العباسي بثوراتهم ونهضاتهم، كان يصور المأمون أنه إذا عرض الولاية على الإمام رضا عليه السلام هؤلاء العلويون راح تسكن فورتهم، أنه تعالوا أنتم يا علويون يا أنصار الإمام رضا عليه السلام، إذا كان الغرض هو إعادة الحق إلى أهله، إعادة الخلافة إلى أهل البيت، طيب ها أنا أعرض ولاية العهد على أبرز شخصية في أهل البيت اليوم وهو علي موسى رضا عليه السلام، مش عدكم بعد؟ يعني كان تصور أنه راح يسحب ذريعة من المعارضة، المعارضة معارضة الإمامية إذا صح التعبير والمعارضة العلوية راح يسحب ورقة من يدها. هذه من جهة. من جهة أخرى المأمون كان غرض بعرض ولاية العهد على الإمام رضا عليه السلام أن يشكن الخزاعيين بعض العشائر، لا فقط خزاعة، لكن خزاعة باعتبار لها قصة مع العرش العباسي، خزاعة القبيلة الرئيسية التي وقفت لحماية الحركة العباسية ولحماية العرش العباسي، ناصروهم إلى أن تمكنوا من السلطة، قلبوا نظام الحكم الأموي ومكنوا العباسيين من مقاليد الحكم. ولهذا دعبل كان يخاطب المأمون يقول له: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك في معركة بغداد، معركة الأمين، إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. يقول له أنا من قبيلة إلى فضل عليك، زين، كان يعاتبه. هؤلاء الخزاعيين كان عندهم نقمة، العلويين عندهم نقمة، الإمامية عموما عندهم نقمة، وطبقات ربما أخرى موتورة من يعني أخلاقية المأمون العباسي في تعامله السياسي. فكان يتصور أنه إذا عرض الولاية على الإمام رضا عليه السلام راح يمتص النقمة من هؤلاء. اثنين، وهذا الشيء الأخطر، أنه إذا استطاع إقناع الإمام رضا عليه السلام بقبول ولاية العهد، يعني استطاع كسب تأييد الإمام الرضا للعرش العباسي وتحديدا لحكومة المأمون. هذا كان يهم كثير، لما يقبل الإمام أن يكون ولي عهد المأمون قضية في غاية الخطر، يعني أنه ضمنا ويعترف بشرعية الحكم القائم، ولا كيف يقبل أن يكون ولي عهد؟ هذه المسألة الجوهرية التي كانت تدور في ذهن المأمون العباسي، وإلا المأمون ما عرض ولاية العهد على الإمام رضا عليه السلام قربة إلى الله تعالى. ما أعتقد المسألة تخفى على أحد، ولا يظن أنه الكرم يصل بهؤلاء، إن كان عندهم كرم أن يتكرموا بالسلطة على غيرهم، ونحن نعلم أن الملك عقيم في الكلمة المعروفة للرشيد. لما دخل عليه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو في مقر إقامته بمكة، وكان دخول الإمام كرها، يعني هو أرسل عليه، استدعاه، جابوه بالقوة للإمام، أدخلوه على الرشيد، قام للرشيد، احترم الإمام الكاظم سلام الله عليه وأجله خير إجلال. يقول المأمون: أنا عجبت من إكرامه لموسى بن جعفر، وأنا أدري ما بين بني العباس وبين بني علي من خصومة ومن دم، فتعجبت من هذا الموقف، انتظرت إلى أن طلع. فلما ودع موسى بن جعفر عليه السلام خرج، خلوت بأبي، سألته، قلت له: أنا عجبت من معاملتك مع موسى رغم ما بينكم وبين أهل هذا البيت من دماء وإلى آخره. قال لي: يا بني والله إن الحق حقه. قال: إذن لماذا لا تسلمه هذا الأمر؟ قال: وجلنت، أنت مجنون، لو نازعني عليه رسول الله لأخذت الذي فيه عيناه، وفي رواية: لو نازعتني أنت عليه لضربت عنقك. فالمقصود أنه هؤلاء ما يعرفون مسألة كرم السلطة ومسألة الإذعان بالحق، فلهذا دوافعهم دائما هو دوافع الحفاظ على العرش بالدرجة الأولى. هذا الذي حدث بالمأمون. فالمأمون كان بناء بهالطريقة يحتوي الإمام الرضا ويحتمل يحتوي المعارضة بكل أطيافها، كان الشكل يتصور. لكن ومكروا ويمكر الله، والله خير الماكرين. الله عز وجل ألهم الإمام رضا عليه السلام أن يرفضه. بالفعل الإمام كان أذكى بكثير، وطبعا يكون أذكى، هو حجة الله على خلقه، والمسألة ليست مجرد مسألة ذكاء، لأن أهل البيت ليسوا مجرد عباقرة عاديين، وإنما هم ملهمون مفهمون محدثون مسددون من قبل الله عز وجل. فالإمام عليه السلام رفض، أصر المأمون إلى أن بلغ حد التهديد. الإمام عليه السلام أعلن أنه إنما يوافق على هذا الأمر كرها، كما أكره جده علي عليه السلام على أمور معروفة، ومنها دخوله في شورى الستة. أيضا أجبر الإمام على ذلك، أجبر لا معنى أنه يخاف. آخر هذه مسألة مرات بعض الناس يخلطون الأوراق، أو هي تختلط تلتبس عليهم الأمور، أنه اليوم علي قال عباب خيبر، كيف يسكت عن القضية الفلانية، كيف يجبر؟ يعني ما يتصورون أنه يجبر، يجبر لا بمعنى أنه يجب عن شيء أو يخاف، لا، أحيانا معادلة سياسية تكون المصلحة الإسلامية العليا في طرف من أطرافها، تقدر تسوي الطرف الثاني لكن في ضرر الإسلام. يعني الإمام علي ما كان يمكن أن يفتح جبهة حرب بعد الأحداث الأولى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، كان يمكن هو قالع باب خيبر والذي لا يثبت له أحد، لكن ما الفائدة؟ كان يدري أنه راح يؤدي هذا الحال، هذه المواجهة تؤدي إلى نتيجة ليست في صالح الإسلام والمسلمين، هذا كان واضح عنده. فلهذا حفظا على بيضة الإسلام الإمام عليه السلام أغمد سيفه، ولكن لم يغمد لسانه، قال كذبت، وثبت عليه السلام موقفه، ثبت إشكالاته على القوم، ولكن قال سأسالم، لأسالمن ما سلمت أمور مسلمين ما لم يكن فيها حيف أو ظلم إلا علي خاصة، أنا هذا أتحمله، أما أن يكون ظلم على الآخرين لا راح أتكلم. على كل حال بالمحصلة النهائية مواجهتي مواجهة كلام، مواجهة لسان، ما راح تكون مواجهة سنان، لأن الوضع السياسي آنذاك الخطير الذي يحدق بالإسلام والمسلمين ما كان يساعد على أن الإمام عليه السلام يفتح معركة. كذلك في صفين لما صارت قضية التحكيم ورفعت المصاحف، الإمام عليه السلام كان بإمكانه أنه ما يعتني بقضية رفع المصاحف، كان بالإمكان، وإن كان قرابة 50,000 سيف على رأسه أن بايع القوم إلى كتاب الله، وإلا ضربناك بأسيافنا هذه كما قتلنا فلانا. الإمام ما خايف من هؤلاء، بس الإمام يدري أنه نتيجة هذه المواجهة ما راح تكون في مصلحة الإسلام، فلهذا اضطر عليه السلام إلى القبول بقضية التحكيم. الإمام الحسن سلام الله عليه وهو ابن أمير المؤمنين والشبل من ذلك الأسد كما يقال، لكن لما اضطرت ظروف معينة أن يهادن معاوية هادن، لم يداهن، هادن، وضع النقاط على الحروف وقيد بمعاهدة، معاهدة الصلح، معاهدة الهدنة، ثم خرج معاوية على المعاهدة وانكشف بذلك أمره، وانكشاف أمر معاوية والأمويين عموما للناس كان مقدمة أساسية لنجاح ثورة الحسين، نجاحها معنويا وسياسيا، لأن الأمة إذا ما تعرف عدوها من صديقها الدم يروح هدر ما يأخذ أثر. أهم شيء حقق الإمام الحسن عليه السلام للحسين أنه كشف له زيف الأمويين، مما جعل لدم الحسين عليه السلام أثرا في الأمة. فالمسألة كلها محسوبة بحساب. الإمام رضا عليه السلام لما يقال أنه أجبر لا بمعنى أنه خائف وأجبر، لا، المسألة مسألة مصلحة إسلامية عليا اقتضت من الإمام عليه السلام أن لا يدخل في معركة آنذاك، لأن الدخول في معركة كان يدري أنه لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية لمصلحة الإسلام. القضية محسومة سلفا. الإمام الصادق سلام الله عليه، جماعات تلو الجماعات دخلوا عليه وبإصرار شديد أن تعال أعلن الثورة على العباسيين على المنصور دوانيقي، ونحن خلفك نحن نسمع ونطيع. الإمام عليه السلام ما كان يوافق على هذا المعنى. ليش؟ رغم علمه بعدم شرعية الحكم العباسي، لكن يدري أن المسألة ما تؤدي إلى نتيجة إيجابية أبدا، تكون ضحايا بدون نتيجة إيجابية. الغرض من كل هذا المعنى أن أقرب هذه الفكرة، أنه لما يقال أن الإمام رضا عليه السلام رفع يده إلى السماء وقال اللهم إني أكرهت على قبول بولاية العهد كما أكره جدي علي عليه السلام على الدخول في الشورى، وكما أكره نبيك دانيال عليه السلام على قبول ولاية إمام طاغية زمانه، هذا لا بمعنى الإمام خايف من هؤلاء. الإمام خايف على الدين، الإمام خايف على بيضة الإسلام، ويدري أنه المعركة ما راح تحسم لصالح الإمام سلام الله عليه، وإلا أكيد الإمام عنده مجموعة فدائية مستميتة مستعدة أن تقدم أرواحها للإمام، لكن كم عدد هؤلاء؟ وما عسى أن يكون لهؤلاء من دور في قلب نظام حكم وفي الحفاظ على نظام حكم جديد؟ هل يمكن؟ المسألة ليست مسألة أنه تقلب نظام الحكم قلبته، لكن تستطيع تحافظ على الوضع؟ إذا ما تستطيع قد تكون السلبيات بعد الفشل أشد مما لو استمر الوضع السابق. هذه المسألة اللي كانت تشغل ذهن الأئمة عليهم السلام. نعم، شيء واحد هذا استمر عليه الأئمة عليهم السلام، أنهم كانوا يشجعون الحركات الجهادية ضد بني أمية وضد بني العباس إذا كانت مخلصة وصادقة وسليمة كانت تحظى بتشجيع الأئمة عليهم السلام، لكن هنالك حركات الإمام الأئمة كان عندهم تحفظات عليها، إما على أهدافها على وسائلها على أشخاصها، أو عندها ادعاءات، ادعاء الإمامة مثلا بغير حجة، ادعاءات باطلة. هذا الفريق لا، الأئمة عليهم السلام ما كان يأيدوه، لكن فريق آخر أيدوه مثل نهضة زيد عليه السلام، زيد الشهيد. ترى زيد ما ادعى الإمامة، الرجل ناس ادعوا به الإمامة، أما هو ما ادعى الإمامة. الرجل كان يقول لأصحابه إمامنا في الحلال والحرام جعفر، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، وتدرون هو عم الإمام الصادق عليه السلام. إمامنا في الحلال والحرام ابن أخي جعفر، جعفر الصادق سلام الله عليه. هذا هو مذهب زيد، وهذا الموجود الآن مع تمام الاحترام للزيدية كفرقة من فرق المسلمين، لكنه بحسب ما هو مطروح في مدرسة أهل البيت عليهم السلام وحسب ما نعرفه أنه زيد كان تابعا للإمام الصادق سلام الله عليه، ولم يعرف عن زيد أنه خالفه في مسألة من المسائل، لا المسائل العقائدية ولا المسائل الفقهية. فهذا الموجود من آراء لزيد ينسب إلى زيد آراء مخالفة للإمام الصادق عليه السلام، هذا الحقيقة منسوب إلى زيد بدون يعني بدون دليل أبدا، ما عندهم يدل على ذلك. هذا كل شيء منحول، كل شيء مفتعل، وإلا زيد تابع 100% للإمام الصادق عليه السلام عقيدة وفقها قولا وعملا. فالحركات التي حدثت أيام الأئمة عليهم السلام، سواء أيام الإمام الصادق، الإمام الباقر عليه السلام، الإمام نعم الرضا عليه السلام، الأئمة عليهم السلام، حركات التي حدثت في زمانهم كانت تصنف إلى صنفين، قسم منها مستقيمة الهدف، مستقيمة الوسائل، نظيفة الوسائل، ما بيها زائد ناقص، ما بيها ادعاء الإمامة كذبا، هذه كان الأئمة يجدوها مثل نهضة صاحب فخ مثلا في أيام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، مثل نهضة زيد. والقسم الآخر الذي أشرت إليه الذي كان بمشكلة، هذا النمط ما كان يحظى بتأييد الأئمة. كثير من النهضات حدثت سواء ضد المأمون أو غيره من حكام بني العباس، هذه الحقيقة عصفت بكيان الحكم العباسي. الإمام الرضا عليه السلام كان يؤيد بعضها، وكان عليه السلام يقف موقفا سلبيا من الآخر. المأمون العباسي إذن حينما عرض ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام أراد امتصاص نقمة الناقمين عليه من جهة، وأراد كسب تأييد شرعية من قبول الإمام عليه السلام بولاية العهد. الإمام الرضا عليه السلام وضع مقام منزلته مكانته الاجتماعية كانت تخضع بقبول الجميع، حتى قيل أنه من أسباب لقبه بالإمام الرضا أنه كان موضع رضا الخاص والعام، يعني ما كان أحد يشكل من مختلف المذاهب الإسلامية على شخصية الإمام الرضا عليه السلام، بقطع النظر عن الخصوصيات. قد قضية العصمة ما يفهمها كل واحد وما يسلم بها كل واحد، صحيح. قضية مثلا أنه إمام من الأئمة الاثني عشر، قد واحد يقول ما كل المدارس الإسلامية تسلم بأئمة الاثني عشر، هذا تمام، هذا على جانب. لكن هو كشخصية علمية دينية تملك كل مقومات الكفاءة لقيادة المسلمين في عهده، لو أمكنه الأمر هذا كان موضع رضا الخاص والعام. ولذا لقب عليه السلام بلقب الرضا، هكذا يقول التاريخ. لكن إذا رجعنا لروايات أهل البيت، روايات أهل البيت تقول أن هذا اللقب أول من أطلقه عليه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن في أكثر من رواية ورد أن الرسول ذكر الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام بأسمائهم وكناهم وألقابهم، ومنهم الإمام رضا عليه السلام، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا اللقب من هناك جاء، لكن ما يمنع أن هذا اللقب هو ناظر إلى واقع في شخصيات الأئمة. يعني صحيح أن الذي لقب جعفر الصادق عليه السلام بالصادق هو رسول الله، تمام، بس هذا اللقب أيضا ناظر إلى واقع موضوعي في شخصية الإمام الصادق، اقتضى أن يلقب بالصادق، أو في شخصية الإمام الكاظم عليه السلام اقتضى أن يلقب بالكاظم، وهكذا ناظر إلى واقع موضوعي. صحيح هو الله الذي أوحى إلى رسوله مثلا بهذه الألقاب، لكن هذه ما وضعت عبثا، قطعا هي ناظرة إلى واقع موضوعي، وإن كانوا جميعا صادقين وكاظمين وباقرين، نعم كلهم كذلك عليهم السلام، لكن هذه الصفة أحيانا تغلب أكثر من غيرها رعاية لبعض الخصوصيات. مثلا في زمن الإمام الباقر عليه السلام انتشرت علوم أهل البيت أكبر انتشار، فعرف بالباقر لأن البقر بقر الأرض، شق الأرض، كأنه الإمام عليه السلام شق عن تلك الكنوز، كنوز العلم، ونشرها. الإمام الصادق كان أبرز دور عنده هو التمييز بين الغث والسمين والصحيح والفاسد والصادق والكاذب من الروايات والأخبار والأحاديث والتفسير والأحكام وإلى آخره، فغلبت عليه صفة الصادقية، بينما أبوه محمد الباقر عليه السلام غلبت عليه صفة الباقرية، وإلا هم كلهم عليهم السلام باقرون وصادقون إلى آخره. شخصية الإمام رضا بلغت من العظمة أنه رجل يقول كنت إلى جانبه وقد اجتمع الناس حوله وهم يسألونه، وما سمعته رد سائلا ورأيت منه العجائب. مثلا يسألونه في العلم فيجيب بدون تردد وعلى البديهة وفي مختلف العلوم، هذا واحد. يسألونه الإحسان والخير والمعونة فما كان يرد سائلا. كذلك كانت تظهر منه الكرامات لمن حوله، يعني مثلا الإمام لما يخبر واحد عن قضية لم تقع، وإذا بهذه القضية مثلا أفرض تتحقق، هذا قطعا يدل على أن لهذا الإنسان كرامة عند الله عز وجل، وإن كان لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لكن الله عز وجل يطلع من ارتضى من خلقه على غيبه أو على بعض غيبه، فكانت تظهر منه الكرامة المعجزة، كذلك الإحسان العلم. يقول أنا انشديت إلى شخصيته عليه السلام وقلت في نفسي سبحان الله، أهذا نبي أم مجرد وصي؟ بيني وبين نفسي لا يعلم بذلك إلا نفسي وربي. بهالأثناء وإذا به يضع كفه على كتفي ويقول له إن الأوصياء من آل محمد صلوات الله عليهم علماء أتقياء يحسبهم البعض أنبياء وليسوا بأنبياء. فقلت سبحان الله، وكأنه يعلم ما في نفسي. الأئمة عليهم السلام ما كانوا طلاسم خافية على الناس، عاشوا مع الناس، والناس رأت منهم مكارمهم ورأت كراماتهم ورأت علومهم ورأت سمو أخلاقهم عليهم السلام، فلهذا انشدت إليهم الأمة. لكن هذا للأسف ومع شديد الأسف كان يغيظ الظالمين، يغيظ الحاسدين، ما كان يتحملون هذا المعنى. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الإمام الباقر عليه السلام كان يقول نحن المحسودون، قطعا عامل من عوامل الوقوف المضاد ضد أهل البيت عليهم السلام وعامل الحسد، مضافا إلى العوامل الأخرى. المأمور العباسي بالوقت الذي عرض فيه ولاية العهد على الإمام رضا عليه السلام وأكره الإمام على قبولها وشرط أن لا يولي ولا يعزل ولا يقضي ولا ولا ولا، تعبيرا عن رفضه للمشاركة في كل العملية السياسية في ظل المأمور العباسي، مع ذلك المأمور العباسي كان يتربص بالإمام الدوائر، دعا مرة إلى صلاة العيد أن يصلي صلاة العيد، في قصة معروفة مفصلة. خرج الإمام وفي موكب رسمي وبعنوان أن ولي عهد، وكامل قوات الدولة كانت على أهبة الاستعداد، وخرج الناس يتهافتون على الإمام عليه السلام، هذا يقبل رأسه ذاك يقبل يده ذاك يقع على قدميه، وكانت الكرامات تظهر من الإمام في الطريق، وصارت حشود هائلة في ذلك اليوم أقبلت على الإمام رضا عليه السلام. ما تحمل المأمور العباسي فأرسل قائد عسكره، قال إن المأمون يقول لك جزيت خير الجزاء ولا نحب إزعاجك بأكثر من ذلك، ارجع نكفيك المؤونة. وبالفعل رجعه بالطريق، رجعه ما خلاه يصلي صلاة العيد، خاف إذا صلى صلاة العيد ينقلب نظام الحكم عليه، فرجع الإمام سلام الله عليه. ولهذا لما شعر المأمون أنه شخصية الإمام رضا عليه السلام بدأت تتعاظم، عظيمة، لكن المقصود في نفوس الناس نفوذها أخذ يتعاظم، حينئذ فكر بالمكيدة للإمام والتخلص من الإمام عليه السلام، الطريقة التقليدية، السلاح التقليدي الذي استخدمه والسلاح الذي استخدمه آباؤه واستخدمه كذلك فيما بعد بقية بني العباس مع بقية الأئمة عليهم السلام، وهو سلاح الشم، هذا الذي أشار له الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث المروي عنه، يقول كأني برجل أو سيقتل رجل من ولدي شما بأرض خراسان اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابن عمران موسى عليه السلام، وهو علي بن موسى رضا عليهما السلام. وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. في القصة المعروفة أن الإمام عليه السلام استقبل دعبل الخزاعي الشاعر الشهير وقال له: دعبل سيدي، أنا نظمت فيكم قصيدة ما أحب أن يسمعها مني أحد قبلك. قال: هات يا دعبل فقرأ. تجاوبنا بالإرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات. يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي. ألم تر للأيام ما جر جورها على الناس من نقص وطول شتات، ومن دول المستهزئين ومن بها غدا طالبا للنور في الظلمات. حتى يقول: قفا نسأل الدار التي سار أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات. حتى يقول: هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا، وهم خير سادات وخير حمات. إذا فخروا يوما أتوا بمحمد صلى الله عليه وآله وجبريل والقرآن ذي الشورات، وعدوا عليا ذا المناقب والعلا وفاطمة الزهراء خير بناتي. إلى أن بلغ إلى قوله: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. والإمام يقلب كفه يقول: بلى إنهن صفرات يا دعبل كما تقول. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم وأكفا عن الأوتار منقبضات. حتى قال: أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات. هذه القصيدة هزت الإمام الرضا عليه السلام من الأعماق، وما قرأت في مجلس ما رغم تمادي القرون إلا وكأنها جديدة تقرأ لأول مرة. ولهذه القصيدة كرامات وفيها بركات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات، بأرض فلاتي قبور بكوفان، وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوز جان محلها، وأخرى ببا خمرى لدى غرباتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. قال الإمام عليه السلام: يا دعبل وأكمل قصيدتك. قال له: بلى سيدي. قال: وقبر بطوس، يا لها يا من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. سأل الإمام عليه السلام عن صاحب القبر، قال: يا دعبل لا تمضي الأيام والليالي حتى أخرج من الدنيا مشموما وأدفن في أرض طوس. فبكى دعبل وقال: سيدي دعني أكمل بقية الأبيات. كأن دعبل جعل مصيبة الحسين خاتمة هذه القصيدة. قال بلى قل يا دعبل. قال وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكن صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرشهم فيها بشاط فرايا توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرايا إياتي. إذن للطمت الخد فاطم عنده وأبكيت وأدريت دمع العين في الوجنايا إياتي. قضى نحب الرضا وحين توفى ابن غسله وبجفن لفى بس حسين لما مات وسفى ثلاثة ايام جسم علي يا الارض يا والي ويوم غمض للجواد وراح وظلت شيعته بالحزن والأتراح ظل يبكي على ابوه وصفق راح براح رد مأيوس ابو الهادي الارض طيب ودخل دار الرضا لكن على نحيب ومن سمعت الخدر صاحن بريب. يقارن بعض الشعراء بين رجوع الامام الجواد عليه السلام الى المدينة بعد ان حضر تجهيز والده الامام الرضا عليه السلام في طوس وبين رجوع جواد الحسين عليه السلام الى بنات الرسالة. رجع الامام الجواد وقد جهزت جثمان الطاهر للامام الرضا ولكن رجع جواد الحسين مخزيا والشرج كان عليه ملويا. فلما رأت النساء جواد أبي عبد الله كذلك خرجنا من الخدور على الخدود الهاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات يا جواد الحسين أين حسين أين من كان لي عمادا ظلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء